السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها لجج وعناد الذين كفروا، وكيف أنهم رفضوا الحق، لا لأنهم طلاب حق، ولا لأن معهم حق، إنما لمجرد العناد والجحود. ولو كانوا طلاب حق ما طلبوا من نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يأتي بمثل ما أوتي موسى، لأنهم بالطبع كما تعلمون قد كفروا بموسى وبكتاب موسى. وطالب الحق لا يطلب المماثلة لشيء هو يكذبه، وإنما يطلب المماثلة لشيء هو يصدقه. لا، مش كذبه. يعني أنا حينما أطلب حقا، طالب حق، أقول لك طيب علشان أصدقك اعمل لي زي كذا لشيء أنا أصدقه، يبقى اسمي طالب حق. لكن أطلب منك أن تفعل شيئا كشيء أنا أكذبه، يبقى أنا طالب حق. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فلما طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمثل ما أوتي موسى، ثبت بهذا أنهم ما كانوا طلاب حق، وإلا لطالبوا أن يأتي النبي بشيء يماثل شيئا هم يصدقوه لا يكذبوه. هذه واحدة. الثانية، وليس معهم حق إذا كانوا قد رفضوا التوراة ورفضوا القرآن وكذبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم وكذبوا موسى عليه السلام، فهذا يعني أن معهم حق، يخبرهم أن هؤلاء على باطل، وأن ما جاءوا به هو الباطل. فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بكتاب هو أهدى من هذين الكتابين إن كان معهم فعلا الحق، وهو سوف يتبعه إن ثبت أنه أهدى من هذين الكتابين. الله قال له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قلت لكم في المحاضرة السابقة أثبت الله بهذا أنهم أتباع هوى، لا طلاب حق، وليس معهم حق. وقلت لكم إن كلمة أهواء هي جمع هوى، وهذه التسمية مقصودة، لأن معنى الهوى أن الإنسان يصير خلف ما يريد وما يحب حتى ولو كان باطلا، وهذا يعني أن هواه سيهوي به في نار جهنم. ولذلك أنا قلت لكم إن الهوى إله يعبد من دون الله. مفهوم العبودية عندنا هو الطاعة كما قلت لكم، أن تكون عبدا لله يعني أن تكون طائعا لله. ولذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اي ليطيعون، مش معناها ان انت يعبدون يعني تقعد كل يوم وكل ساعة بتصلي وبتصوم، لا، الطاعة المطلقة ان تطيع الله في كل ما امر به وفي كل ما نهى عنه، وهذه العبودية. ولذلك من عصى الله في طاعة غيره فقد عبد غير الله، والكلام فقد عبد غير الله. ولذلك الذين اطاعوا الشيطان فيما امرهم به جعلهم الله سبحانه وتعالى عبادا له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يعني لما شفت واحد جايب سجادة بيقول لو يتصلي ركعتين للشيطان، ولكننا رأينا من يطيعون الشيطان في معصية الله فهؤلاء عبدوا الشيطان من دون الله. كذلك الهوى، إله يعبد من دون الله، وأكر إله يعبد من دون الله، ترد أوامر الله ونواهي الله ويعصى الله لأجل الهوى، فهو إله يعبد من دون الله. ولذلك قال الله فيه فرأيت من اتخذ إيه؟ إلهه إيه؟ هوى، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ولذلك كما قلت لكم أتباع الهوى لأجل الهوى، انظر ماذا صنع، هناك قوم رفضوا الحق وأهله، كفروا بالأنبياء وبالرسل، ذلك كفر قام بحديثنا عنهم دول. ليه؟ انتصارا ليه؟ ها؟ لهواهم. خلاص؟ دي طائفة. في طائفة من الناس، في طائفة من الناس ما أنكرت الحق كله، لأن في الحق ما يوافق هواهم، وإنما أنكرت في الحق ما يخالف هواهم. هذا فعله اليهود من قبل، ده يعجبنا وده ما يعجبناش، قلت لنا منهج لا احنا مش عايزين ده وعايزين ده، احنا مش عايزين ده وعايزين ده، لاجل الهوى، لاجل الهوى. ولذلك اصحاب الكتب السابقه حملهم الهوى على ان حذفوا من كتبهم ما لا يعجبهم، اللي مش عاجبهم في النص عملوا ايه؟ شالوه. خلاص؟ او غيروه بدلوه، يعني يعزف خالص، يعني حط كلمة مكان كلمة، زي ما قلنا من قبل لما تقرأ في العهد القديم بتاعهم وتقرأ قصة الذبيح، هوى اليهود أن يكون الذبيح إسحاق، لأن ده الأب اللي بينتسبوا إليه، لكن مش إسماعيل، هو هوى كده. فلما بعد النص خذ ولدك وحيدك إسماعيل فاذبح، يروح شايل إسماعيل وحاطط مكانها إسحاق، يبقى يحدث يبدل هي كده. ولذلك نشأ التحريف في الكتب لأجل الهوى، شو تعبيه؟ لأجل الهوى، اللي هم آمنوا بالرسول وبالكتاب ولكن ما جاء في الكتاب لم يوافق هواهم، فكانت النتيجة ما خالف هواهم، إما أن يحذفوه شلوه خالص كما حذفوا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبشير به، شلوه خالص، أو يبدلوه، وده بقى يحرفون الكلمة عن مواضعه وفي آية من بعد مواضعه، هي كده، يا يشيل يا يبدل، يا يشيل يا يبدل. اللي في انتسبوا إلى الإسلام نفس القضية، كان عندهم هوى، خاصة لما ظهرت الفرق المختلفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الفرق دي لما ظهرت كان لها هوى ولا يستطيع أن يفعل مع القرآن، ولو استطاع لفعل، لا يستطيع أن يفعل مع القرآن كما فعل بالكتب السابقة، يعني لا يقدر يحذف ولا يقدر يغير كلمة، لأن القرآن أصبح مستودعا في الصدور، وتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما قلت في المحاضرة السابقة يبقى قدامه إيه؟ التأويل بقى، التأويل بقى، هو مش قادر يغير الآية يقلب لك المعنى، الآية تنص على كذا يروح يقلب لك المعنى زي ما رأينا في المحاضرة السابقة، يقلب المعنى، خلاص يقلب المعنى، يبقى ده اسمه التأويل الفاسد. فأول القرآن تأويلا فاسدا، وكل الفرق الباطلة دي عشان تبقى عارف من خوارج وشيعة ومرجئة وعد ولا حرج، كل هذه الفرق أولت، والصفير أول القرآن تأويلا فاسدا بما يتفق مع أهوائهم. طب والسنة؟ والسنة كذبوا فيها، يعني اختلقوا فيها وكذبوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكذب عليه، ولذلك جاء حديثه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلقوا أحاديث باستثناء الخوارج. هذه الفرقة الوحيدة اللي أولت القرآن تأويلا فاسدا، ده صحيح، لعبوا في التفسير ده صحيح، لكن يقول لك ده فهمنا، لكن ما قدرش يكذب على رسول الله. خوارج الفرقة الوحيدة. ذلك لما تقرأ كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول لك كل الفرق الضالة اختلقت أحاديث على رسول الله كذبة إلا الخوارج، فهم أصدق الناس في الحديث. ليه؟ ليه؟ شوف الذهبي ليه؟ لأن عندهم الكذب كبيرة والكبيرة كفر، فمش قادر يكذب، لو كذب هيبقى إيه؟ هيبقى كذب. شوف الذهبي بيقول إيه؟ ووالله لولا ذلك لألفوا مئات الأحاديث، لولا أن الحتة دي ها ربطاهم إن هم من يعني مما يقرونه في مبادئهم إن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها كافر، مجرد ارتكاب الكبيرة كفر، يتوب وترجع للإسلام يموت تموت على كفر، فعنده ارتكاب الكبيرة كفر، فمش قادر بقى يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلعب فين؟ ها؟ في التفسير، التفسير ده فهمه ويفسرها زي ما هو عايز، ما كذب فيه على أحد، لما بيقول لك ده فهمي، لكن ما يقدرش يكذب فيه السنة النبوية المطهرة. يظهر أقوام بعد هذا بقى يردون، يردون تعاليم الإسلام سواء قرآن أو سنة، لأنها لا تتفق مع بعض هواهم، زي ما احنا شايفين الدعجعة التي تملأ المجتمع الآن، الذين يرفضون الإسلام والإسلاميين. ليه؟ ليه؟ لأنه كل ده بيتعارض مع هواهم. هيجي الإسلام يغطي هو عايز يعرف، هيجي الإسلام يمنع خمره هو عايز يشربها، هيجي الإسلام يمنع بلاجات هو عايز بلاجات، ومش هنمنعك وياك، ده احنا هنمنع الغلط اللي عليها، ما تروح يا عم وتقعد زي ما انت عايز، لكن هو لازم تعري لي مراتك وبنتك، سبحان الله العظيم. لكن هو هوا كده، هو حر، هو حر، فوجد ان الاسلام جاي هيتعارف مع هوا، يقول لك يا خبر ابيض بقى انتوا هتقطعوا ايدي يا شيخ، طب وانت زعلان ليه؟ اللي اذا كنت انت حرامي يبقى ده موضوع تاني بقى، هتلجموا اللي يزني، طب وانت زعلان ليه؟ اللي اذا كنت زاني. ما هو لا يعترض على هذا الا من خاف على نفسه، سبحان الله. فهؤلاء خلاص يرفضوا كل هذا لأنه يتعارض معه هواهم، ففعلا يتبعون أهواءه. والذي يتبع هواه هو أضل خلق الله، شو لو قلت أضل خلق الله ليه؟ أقول لك أضل خلق الله ليه؟ لأن أنا أقول لك العادة جميلة، ده اللي بيتبع الهوى مجرد الضلال، بس الضلال البعد عن الحق، لكن أضل الناس بقى متبع الهوى ده اللي بيحصل بقى انه ماشي تبع هواه، فاليوم قد يحب شيئا وغدا يبغض، ملوش حتى مبدا ثابت في ضلاله، ملوش مبدا ثابت في ضلاله، والله يعني متقلب وتبع الهوى، والهوى شيء غير ثابت، اليوم قد تحب شيئا وغدا قد تبغضه والعكس وهكذا، يبقى ليس عندك قانون ثابت لا لحق ولا لباطل، اليوم هو حق غدا هو باطل، غدا هو حق بعد الغد هو باطل، مسألة على هواك. وهؤلاء هم أضل خلق الله الذين يتبعون الهوى. لماذا؟ يردون ما جاء عن الله وعن الرسول، يقبلون الباطل، وليس لهم حتى قانون ثابت في الباطل، في الباطل ده هو شغال تبع هواك، النهاردة عايز ده حلو يبقى حلو، عايز ده وحش يبقى وحش، امبارح كانوا بيسبحوا بحمد حسني، النهارده بيلعنوا سنسفيل ابوه، بكره لو قام حكم هيسبحوا بحمده تاني، يعني هنا قاعد مش بعد، وهكذا ليس لهم مبدا، ليس لهم مبدا. ولذلك شوف الايه، ومن اضل ممن اتبع هواه، من اضل يعني لا احد اضل. والاستفهام هو اشد انواع التقرير، لما اجي اخليك تقر بشيء واخد بالك، اقول لك مثلا وفي اخبث من الزنا، تقول لي انت ايه لا فأقريت خلاص. ومن أضل؟ انت هتجي ده تقول لا أحد أضل ممن اتبع ايه هواه. بس خد بالك بقى جات مشكلة هلا خلاص. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اقف بقى بايه؟ قال بغير هدى من الله. تقول ايه الكلمة دي بقى؟ هو في هوى بهدى من الله، يبقى المرفوض انك انت تتبع هواك بغير هدى من الله. في هوى بهدى من الله الانسان قد يهوى ويوافق الشرع هواه. يبقى هوى بايه؟ بهدى من الله. تعالى يا عم يا من شم المؤمن عائشة قالت لي كده ارى ان ربك يسارع ايه؟ يسارع في ايه؟ في هواه. صح ولا لا؟ يبقى كان له هوى، كان له هوى، ولكنه يوافق الايه؟ يوافق الحق، يوافق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى، امره الله ان يتوجه الى بيت المقدس، وكان يهوى ان يتوجه الى الكعبه. خلاص ده هوى. الشرع عمل ايه؟ جاء موافقا لهذا الهوى، يبقى هوى بهدى من الله، جاء موافقا لهذا الهوى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما طلبش حاجه لكن من جواه بيتمنى، بيهوى، عايز. يوم ربنا يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها بك العايز، يبقى هوى كده. والشرع جاء موافقا لهوى، يبقى ده هوى موافق ايه؟ ها؟ هدى الله، او وافقه هدى الله، يبقى ده مش مرفوض. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين خلاص دخل في ساعة الظهيرة والجو حار جدا، فخلع بعض ملابسه يعني كل عد بالسروال خلاص. وهو كان حيي، شوف مع جواته بالحق، لكن عنده حياء، ما كان يحب أن يراه أحد هكذا. فدخل عليه غلام له، وانتوا عارفين الغلمان اللي في البيت ها دول طوافون عليكم العيال والاماء والخدمين رايحين جايين. فدخل عليه غلام فهذا اغضب عمر، فكان هواه تمنى ان ينزل الله شرعا يمنع الاولاد من الدخول في مثل هذه الاوقات. خلاص ثلاث اوقات انت بتاخذ فيهم راحتك، ولذلك الاولاد في باقي الاوقات في البيت ما يستاذنوش، لكن تعلمهم بقى في الاوقات دي لازم استاذن. يستاذن الذين ملكت، لان الكبار يستاذنوا في كل وقت، لكن العيال بقى الصغار دي. يستاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، العيال الصغيره تعلمهم ده كم مره؟ ثلاث مرات من قبل صلاه الايه؟ فجر، انك بتبقى نايم بالليل تتقلب تتعرى كذا كذا، تكون في حال جماع انت ومراتك كذا من قبل صلاة الفجر ها خلاص. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الايه الشاء، وزي القتال سماه ايه؟ ثلاث ايه؟ عورات. قد دي عورة، فحتى العيال الصغيرة تتعلم تستأذن فيها. الكبار بيستأذنوا في كل وقت، الصغار مش حتى داعي، لكن في الثلاث اوقات دي تضبطوا. ده كان هواء نزل القرآن موافقا ليه؟ لهوى. ولا تزعل يا سيدي، يبقى هو ده بقى هوى هوى بس بهدى من الله، بهدى من الله. لما يقر الله يبقى بهدى من الله، لكن هوى لا يقره الله او تخالف به شرع الله، يبقى ده بقى اللي بيودي في 60 داهيه. ده الاله اللي بيعبد من دون الله، ده اللي هيضيعك، خليك اضل خلق الله. عشان كده دي القيد في الآية دي بقى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الايه؟ من الله، من الله. خد بالك بقى اللي بيتبع الهوى ده وأشرب بالهوى ده اعتبره من الحالات اللي ميؤوس منها. والله يعني في ناس، انت عارف الإمام الشافعي قال كلام طيب جدا، قال كل الناس يتعلم إلا ثلاث، كل الناس يتعلم إلا ثلاث، ثلاثة من الناس مش هتعلمها لو قعدت معاه 50 سنة. المتعصب واحد اي متعصب لهواه، اول واحد. واحد متعصب ليه؟ لهواه، يهوى شيئا وهو متعصب له. لو قعدت 500 سنه تدم عليه مش هتغير، ولذلك انت مطالب معه بالبلاغ لتقطع عضه، يعني تسمعه ليه؟ الحق، عشان ما يجيش يوم القيامه يقول ما حدش قال الحق، فانت تسمعه الحق. ذلك اللي تعصبوا دول في عهد سيدنا نوح، زي ما بيقول الامام الشافعي اللي بيقول بقى متعصب الهوى ده، قال لك وكان قوم نوح كذلك، ولذلك مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم الى الله في كل وقت وبكل صور، خلاص بالليل وبالنهار وبكل صورة جهر وإسراف، فلم يزيدهم دعائي إلا يا سلام. لبا العصبية للهوى يا عم، فتقعد 950 سنة مع الأنطاع دول مش هتغير، مش هتغير. عشان كده لما كنا في حلقة من الحلقات وأحد الإخوة الكرام قال يعني دكتور عبد الله ندعوهم، ما احنا بندعوهم، ما دعوناهم، لكن دول بقى مش عايزين دعوة. لا يا بابا، لا الدعوة ما احنا ليل ونهار بندعو، دول مش عايزين دعوة، دول عايزين حاسب، دول عايزين عقوبة بقى. ما تسيبش صاحب الضلال بضلاله، لا يا حبيبي الإسلام ما قالش كده، دول عايزين وقفة بقى. لكن دول حالات خلاص انا بعتبرهم حالات ما يقوس منها. تكلم مين يقول لك وجه لهم نصيحه؟ يا ابني ما احنا بننصح ليل ونهار، ده احنا بننصح ليل ونهار، لكن بتتكلم مين؟ ان دي قربه مش مخرومه، دي مشرومه يا ابني، دي مشرومه. فالمتعصب لهواه ده خلاص. ولذلك شوف سبحان الله، علم الله منهم انهم عاشقوا الهوى والفوه ولن يبرحوا، فجعله يستقر في قلوبهم. عشان كده لما نيجي تقرا يجي بعض الناس تعترض يقول لك يا عم في القران ان ربنا بيهدي ولا يهدي الله، فلما يجي واحد حكم الله انه لا يهديه يبقى يحاسبه ليه؟ طب ما كان يهديه زي التاني، اشمعنى هدى ده وما هداش ده؟ قول له يا ابني عدل الله انه اوقف الهدايه وعدم الهدايه على اسبابهما، يعني بيهدي بسبب ويضل بسبب. القران ما جابهاش كده، ربنا ما قالش انا اخطات 1000000 هديتهم ومليون ضليتهم، يبقى الضلال ده يقول لك انا ذنبي ايه؟ طيب اشمعنى انا ما هدنيش؟ لا، ده قال لك اللي احب الضلال انا زدت ضلال وثبتته له، خلاص يبقى هو مين السبب؟ يبقى هو الذي اراده لنفسه. ولذلك شوف ربنا لا يهدي مين في القرآن؟ القوم الظالمين، القوم الفاسقين، القوم الكافرين، يبقى الذين اختاروا الظلم والفسق والكفر، فلما اختاروا هذا لأنفسهم ثبتهم الله عليه لعلمي أيضا أنهم لن يهتدوا، مع أن ورث لهم منهج الهداية، خلاص مش حبيه. طب وبيهدي مين يا ابني؟ بيهدي مين؟ المحسنين والمؤمنين والمتقين. الله، يبقى اللي اختار الطريق. ولذلك اهل العلم يضربوا مثال كده يقول لك ان دللت الرجل على الطريق فسلكه فانت تعينه، فان سلك غيره تتركه ونفسه. كده انت واحد في طريقين، طريق مليان بلالع وحفر ومصايب وطريق سالك، واحد جاي بعربيه سالك امشي في انهي طريق؟ قلت له هتخش هنا وامشي هنا، لو سمع كلامك بتعينه، صح ولا مش صح؟ بتعينه. تقوم تقول له خلي بالك ده في اخر الطريق بس في منحنى، وخلي بالك في بعد مش عارف كم كيلو ممكن تلاقي كذا، يبقى هديته لانه قبل. التاني بقى قال لك امشي هنا، قلت له قال لك لا انا همشي هنا، طب مع السلامة. هتقول له حاسب في بلاعة وفي عقبة، روح ب 60 داهية خلاص. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يبقى من دلل، شوف العلم الوقت، من دللته على الطريق فقبل فعمته، ومن ابى تركته ونفسه. قالوا هكذا الله. قال لك في طريق مستقيم وفي طريق بيودي في جهنم. قلت له مش عايز طريقك المستقيم وعايز امشي الطريق لجهنم. هاوي مع 1060 ده يلا روح، ما تقوليش بقى سلامه داخل جهنم، سلامه مين؟ يلا يا حبيب. ولذلك ختم الله هذه الايه مع اصحاب الاهواء بقى، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى من اتبع هواه وكفر بانبياء الله ورسله ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه لا يستحق ان يهديه الله هدايه التوفيق. اما هدايه الدلاله ما ربنا قال له بصح ده غلط، لكن يوفقه واحد يا عم، واحد ما بيذاكرش اوفقه للنجاح. وقفه ازاي؟ لم ياخذ بالسبب، خلاص مع السلامه. وذلك كما قال اهل العلم الهدايه نوعان، هدايه دلاله، والله قد دل الخلق جميعا، صح ولا لا؟ الكل اتقال له ده حق وده باطل، وهدايه توفيق، وهذه لا تكون الا لمن قبل هدايه الدلاله. اللي قبل يمشي بالسكه بتاعتك هتوفقه، ما قبلش لا يلومن الا ايه؟ الا نفسه، الا نفسه. يبقى ان الله لا يهدي القوم الايه؟ الظالمين. شوف بقى، علشان ان الله لا يهدي دي تم ما تفهمهاش غلط، ما يختلطش عليك كما قلت هدايه الدلاله وهدايه الايه؟ التوفيق. ما تقولش ان الله لا يهدي لا يدل، لا، الله دل الكل. وعلشان القران يخرجك من هذا الفهم الخاطئ، عشان تعرف ان الله لا يهدي يعني لا يهدي هدايه توفيق مش هدايه دلاله، دلاله الله دل الكل، خلاص. علشان ما تقعش بالفهم الخطا ده، ربنا قال ولقد وصلنا لهم الايه؟ القول، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. اهي ولقد وصلنا لهم القول دي هي دي بقى هدايه الايه؟ الدلاله. عشان تفهم ان الله لا يهدي يبقى هدايه الايه؟ توفيق. ما تقولش ربنا ظلمهم فهم اللي ما هداهمش، فراح جايب لك ولقد وصلنا لهم ليه القول لعلهم يتذكرون، يعني هديناهم هدايه الدلاله، فلما تبعوا هواهم اللي حصل حرمناهم هدايه الايه؟ التوفيق. يبقى ليه جت بقى هنا ولقد وصلنا لهم ليه القول؟ علشان تفهم ان الله ايه؟ لا يهدي. يبقى لا يهدي مش لا يهدي بالدلاله وبالقول الصواب اللي بيبين لهم الحق من الباطل، لا، ده لا يهدي هدايه ايه؟ توفيق. لكن الدلاله ولقد وصلنا لهم الايه؟ وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. تعال بقى، انا عندي كلمتين في الايه، وصلنا والقول، وصلنا والقول، دي بقى هدايه الايه؟ بكرر تاني، هدايه ايه؟ الدلاله. علشان نفهم وصلنا تعال نفهم القول الاول، تفهم القول الاول. القول ذكر فيه اهل العلم قولين، بعضهم قال قول التوحيد. طيب نمشي على التفسير ده، يبقى ولقد وصلنا لهم التوحيد مش كده؟ طب وصلنا ازاي؟ ها وصلنا ازاي؟ اي جعلناه موصولا وواصلا في كل زمان ومكان على لسان الأنبياء والرسل. يبقى الذين فسروا القول على أنه التوحيد قال وصلى جعلناه موصولا في كل زمان وفي كل مكان، هذه الهداية بقى. يبقى بلغ الناس التوحيد في كل زمان وفي كل مكان، والتوحيد موصول في كل زمان وفي كل مكان. كل نبي بيجي واللي بعديه يروح ماشي في نفس السكة ما ينقطعش. ولذلك كلمة الأنبياء جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خدها مع كل الأنبياء، نوح وهود وصالح كله كله جاي بالكلمة دي، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى التوحيد كان موصولا وواصلا إلى كل الناس في كل زمان وفي كل مكان، فلا عذر لأحد، هذه دلالة هدايته دلالة. ده قول. قول الثاني بيقول ولقد وصلنا لهم القول، ده ربنا بيكلم المشركين بتوع مكة مش كده ولا ايه؟ مشركي ايه؟ خطاب لمشركي مكة. يبقى وصلنا لهم القول، يبقى القول هو القرآن، القول هو ايه؟ القرآن. طيب ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا يعني ايه؟ وصلنا يعني ايه؟ واخد بالك؟ وصلنا يعني ايه؟ بعض بيقول الوصول البلاغ، بلغناهم القرآن الذي يبين لهم الحق من الباطل، هذه بقى هداية الدلالة اهو، فلا عذر لأحد. البعض الآخر بيقول وصلنا لهم القول، وصلنا بصفة للقرآن أي جعلناه موصولا، موصولا يعني ايه؟ موصولا يعني أي لا انقطاع فيه ولا خلل فيه، اللي هو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما حصلش اختلاف. القرآن الكريم مع طول الزمان في نزوله إلا أنه كتاب موصول، زي ما قلنا لكم زمان أن أمر القرآن الكريم مبني على الواسط. القرآن الكريم ينزل في 22 سنة ونص لمدة الدعوة، 23 سنة منهم 6 أشهر كما جاء الحديث في البخاري كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤى المنامية، و22 سنة ونص القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا موصول لا انقطاع فيه، لا انقطاع فيه، خلاص فوش انقطاع ابدا، انك ما تلاقيش حاجه في ناحيه وحاجه في ناحيه، حاجه خلفت حاجه، حاجه جايه غير حاجه، مع اني شوف مع يعني طوله وطول زمانه 114 سطر، شوف المصحف كم سطر، مش حاجه صغيره، في 22 سنة ونص مفيش غلطة، مفيش غلطة يا اخي. ده اللي بيألف كتاب، ها اللي بيألف كتاب مش هقول لك في 22 سنة ونص، ده انا عملت كتاب بعد سنة كنت بعدله، انا نفسي كنت بعدله، وكل المؤلفين بيعملوا كده، ويروح عامل لك طبعة طالع يقول لك طبعة مزيدة ومنقحة، يقول لك طبعة فيها استدراكات، لا لا لا لا، أيوة البني آدم كده. 22 سنة ونص مفيش غلطة، الكتاب كله موصول ما فيهوش انقطاع، الله لم يختلف أوله. ده بعد يا راجل أنا بعد 3-4 سنين يمكن أنسى اللي ألفته، والله طب هات واحد ألف كتاب شوفوا كده يفتكر كل اللي فيه بعد 5-6 سنين. أنا بحلف لك بالله والله أبدا، والله راجل بألف كتب وعارف، والله أبدا، خلاص والله ابدا. طيب ما يجيش بعد كده بقى يخالف اللي قاله من 20 سنة، من 20 سنة يا عم، ده الشافعي له الجديد وله القديم. الشافعي يعني في فقه الجديد عاد على المسائل كان قد قالها في فقه القديم، هو نفسه، هو نفسه. يبقى ده موصول. البعض الآخر بيقول ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا بمعنى نوعنا لهم القول، نوعنا لهم القول، فالقرآن الكريم جاء منوع قصص، شرائع، عقائد، نصائح، مش كده ولا ايه؟ جاء ما خلاش، علشان الإنسان أحيانا يؤتى بجانب ولا يؤتى من جانب آخر، يبقى وفى لهم كل الايه؟ كل الجوانب. وفي واحد قد ينفع معه الإنذار، مش كده؟ ينفع معه الإنذار لكن ما ينفعش معه التبشير، يعني تخوفه مش ترغبه. ففي عيل مثلا تقول له ذاكر عشان لو ذاكرت ونجحت هجيب لك عجلة، يقول لك بلا عجلة بلا نيلة، ايه انا هوجع قلبي مش عايز ومش مذاكر، يبقى التبشير ما ينفعش معاه، تضطر تقول له بقى ولو صيط نهار ابوك مش معبد وهعمل فيك واسوي، يجي في دي بقى يقول لك انا واقف بهدلة ذاكر بقى وانا وخلاص. هي كده، هي كده. ففي واحد ينفع معاه ده وما ينفعش معاه، في واحد تقول له انجع عشان لو صرت اضربك يقول لك علقة تموت ولا حد يموت. لكن لو قلت له اجيب لك حاجة يقول لك ده انا هموت. مفيش كلام يعني اموت نفسي. النفوس بتختلف. القرآن نوع لهم بشارة وبشر وإنذار وأنظر، ترغيب ورغب، ترهيب ورهب، مواعظ ووعظ، وعظ ووعظ، وعيد وأوعد، وهكذا. ما لهمش عذر، خلاص ما لهمش عذر. فالقرآن ما سابش كل ده وكل التفاسير عشان تقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى او هداهم هدايه الايه الدلاله. فلما يجي بقى يقول لا يهدي ما تفهمهاش ان هي الدلاله، لا ده هدايه الايه. يبقى هو لا يهدي دي اللي ما قبلش هدايه الايه الدلاله. يشرب بقى يشرب بقى. البعض الاخر بيقول ولقد وصلنا لهم القول، ان المراد بالقول امر الاخره. امر الايه الاخره ازاي؟ يعني الله سبحانه وتعالى جاءهم بكتاب بين لهم حال الاخره وجعل ذلك موصولا بالايه بالدنيا اهو خلاص، بحيث انه كما يرى الدنيا يستطيع من خلال القران يرى الاخره يرى الايه. ولذلك لما تقرا القران والله اكيد قاعد ربنا بيكلمك على الجنه واللي فيها والحور العين واللي واللي كانك شايفها خلاص، وقاعد كلمك عن النار واللي فيها واللي هيجرى واللي يحصل كانك شايفها. اذا ما تجيش ويبقى لك عذر يا رب اصل عش دنيتي لانني كنت اجهل اخرتي. لا يا حبيبي مفيش جهل اهو بينها لك كانك تراها. طبعا اللفظ يحتمل كل ده لانه في النهايه الملخص ان الله سبحانه وتعالى قطع الاعذار لهؤلاء. منهج صحيح لا خلل فيه، منهج لوع لهم فيه الخطاب بما يتفق مع كل الناس خلاص، منهج وصل الدنيا به الاخره كانهم يرون الاخره، فلا عذر لاحد بعد ذلك بين يدي الله. ومن ضل فلا يلومن الا نفسه. بس خلاص. هنا ربنا سبحانه وتعالى ده بقى اللي القران قاله. اللي ما يجيش بقى واحد يعتذر بعد كده يقول انا ما فهمتش اصلي ما جاليش مش عارف. لا يا بابا، ده الكل هيجي يوم القيامه اللي هيقول يا رب الصلاه كفرطس مش عارف ايه، اي عذر هيقول هيتفضل. اولم نعمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ادي قطع العذر بقى. انت عشت كم سنه؟ 30 40 50 جاي ضل ليه؟ ما تقوليش الوقت ما كانش كافي. ده في واحد جاي في سنك ومهتد، اشمعنى الوقت كان كافي بالنسبه له؟ واقل منك وكان مهتدي، اشمعنى الوقت كان بالنسبه له كافي؟ اولم نعملكم ما يتذكر فيه من ذاك. ادي حاجه. هذه تقول ما حدش قال لي وجاءكم ليه النذير. عشان كده القران الكريم هنا بعد ما بين انه لا يهدي الذين رفضوا هدايه الدلاله وان الله جاءهم بهدايه الدلاله، بين انه ما تجيش تقول لي ما كانش بقى عندي وقت، ما كانش عندي نظاره، ما كانش عندي كتاب. لما غيرك اهتدى. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين اتيناهم ليه الكتاب من قبله. ما في ناس عايشه معاك خلاص، والناس اللي عايشه معاك دي، وده ادل دليل على صدق القران وصدق النبي. ليه ادل دليل على صدق القران وصدق النبي؟ علم اكثر ناس تعرف اذا كان ده نبي ولا مش نبي، وده كتاب ولا مش كتاب. مين مين؟ الاصحاب الكتب واتباع الرسل من قبل، دول ادق حكم. مش تبقى عارف ادق حكم. طيب كلهم اجمعوا على كذب النبي؟ لا، بخيرتهم. شوف تعبيري بقى، خيرتهم تبعوا النبي. هذا يعني يعني أنهم عرفوا أنه الحق وأن كتابه حق وأن من خلفهم هم أمثالكم أتباع هوى. خير الشافي على صدق الأنبياء والرسل أكرر أصحاب الكتب اللي السابقة وأتباع الأنبياء السابقين اللي طلع على دراية عارف يعني إيه نبي فيعرف كم نبي ولا مش نبي خلاص. فشوف يا القرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هم به بإيه؟ بالرسول وارد بالقرآن وارد يبقى آمنوا بالرسول وبالكتاب الذي جاء معه هم أصحاب كتب سابقة. القرآن على بالكلام ده مين؟ البعض يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله طبعا مش كلهم كلهم أمنوا ها؟ ها؟ هم به يؤمنون كلهم أمنوا؟ قال لا مش كلهم مش كلهم مش كلهم خلاص. ده الذين اللي ربنا وصفهم في آيات تانية عشان كده قلت لك في آيات عامة بص للآيات اللي ايه اللي خصتها ها اللي ربنا وصفهم بقى في القرآن يتلون الكتاب ايه حق تلاوته حق تلاوته. اللي ربنا وصف القرآن الكريم ذلك بأن منهم قصصين ورهبانا وأنهم ايه لا يستكبرون. مش تيجي تقول لي دلوقتي دول لا ده دول ولذلك هم في ناس تروح جايه لحد هنا ولتجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى بس وقف ولو كمل ما يكملش ذلك بان منهم قصصين ورهبان بس يعني هم اقربهم موده عشان فيهم قصصين ورهبان ده بيكيدون لا الليل اصاب النار يبدا. كمل الايات واعرف سبب نزولها يا حبيبي ويعرف سبب نزول هتشوف انهم لا يستكبرون طال اعينهم تفيض من الدمع ليه مما عرفوا دول عارفين الحق دول شنوده ولا احنا شكلنا كنا عارفين الحق دول كنا عارفين الحق فتعمم الايه ازاي. لكن احنا عندنا نص بنصار نظام قص ولازم خد نص الايه ونصها لا وما تكملش نصها ده مره واحد والله على الهوى مسحت الكرامته الارض قال بالتليفون يقول لهم ما اصل في ايات ما ينفعش نقراها على كل الناس. الله يخرب بيتك البعيد ايات اللي مش في ايات ما ينفعش نقراها على كل الناس ايه الاشكال دي في قران نقراه قران نخبيه العالم دي ايه دي كل ده عشان يجامل ها عشان يجامل النصارى ليه عشان لو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه انا مفيش داعي دي تقري على على الناس مفيش داعي تقري عشان اخواننا وحبايبنا ما يزعلوش يا عم اخوانك وحبايبك ربنا يحشرك معاهم يلا هو انا بجيب حاجه من عندي انا بجيب حاجه من عندي سبحان الله انا بجيبش حاجه من عندي ولذلك انا قعدت والله بتكلم وشيخ من مشايخ الضلاليه دول جاي في يوم بيتكلم معاهم مع احد نصارى ودخلوا بقى معايا في قصه الشريعه والمريعه طبعا الشيخ جاي مع النصراني مش معايا يعني مع النصراني مش معايا ويؤيده فيما يقول بعدين ده متاكد بتيجي تزنقهم يروح داخل لك في قضيه الحب راح قال لي تعمل بقى تكلمنا على علاقه الاسلام والاسلام والمسلم طب انت بتحبنا طبعا زي ما قلت لك انت بتزيني تضطر بقى ترتبك ما انت لو قلت لهم ما بنحبكش ولا لك شفت ما ده اللي احنا بنقول عليك ما تحبوناش وهتقطعوا رقبتنا وتخربوا بيتنا ومش عارف ايه وازاي بقى ده انتوا بتقولوا علينا اخوانكم ومش اخوانكم طبعا انا ما بقولش لكن هو ايش دوقت خصوصا بقى كنت على الهوا قدام الناس. فانا رحت عامل ايه؟ سالت الشيخ اللي جايبه قلت له طب قبل ما تسال انا اسال الراجل اللي انت جاي معاه ده اساله كده اقول له انت بتحبني؟ اه قال له من غير ما يسالني اه طبعا بنحبه. قلت له اسال الله ان يحشرك معه ما ان المرء يحشر مع من والله ما بحبه ولا بحبه مش تحبهم انا قلت له ابشرك ان شاء الله بقى. قال لي ليه بقى طب قول له انت مش عايز تحشر معاه وقعتهم في بعض الاثنين بس خلاص كده هو انت بتحبه ولا بتحبوش بتحبه معاه ان شاء الله انا هو جاب كلام من عندي النبي قال كده ما بتحبوش ما هي كده ما انت تمسك البني ادم كده تمسك بالك. كنت مره بتكلم على السادات واتكلمت على الاساءات اللي عملها مع الاساميين في اخر حياته وانه ازاي اسال الاسلام والاساميين القادمين فازنا اللي عملها واحد زعلان قوي من النص اللي قاعدين فعش كده في ايه يا عم انت مالك زعلان ليه؟ هل ده راجل وانا كنت بحبه؟ قلت له اسال الله ان يحشرك معه ليه كده يا عم الشيخ؟ هو انت بتحبه ولا بتكرهه؟ ما ترسلك على حاله، ما بتحبه وعارف انه كويس فروح معاه. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ هو انت بتقوله كلامه خلاص؟ فضل. فقل اذا الذين اتيناهم الكتاب من قبله ها هم به يؤمنون. ده الكلام ده ليس على العموم، فليس كل من اوتي الكتاب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، انما هو عام اريد به خاص. يدلل على هذا ايات اخرى في القران الكريم، ويدلل على هذا الواقع اللي كان حاصل كمان، الواقع اللي كان حاصل كمان انهم جميعا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف مين بقى اللي امن يا راجل، شوف مين اللي امن. ستجد ان من امن كان خيره هؤلاء، خيره هؤلاء، خيره ايه؟ هؤلاء هؤلاء. فريد في اليهود آمن عبد الله ها ابن سلام، ده شهدت الأحبار لي إنه لما شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأحبار ما تقولون في عبد الله ابن سلام؟ عارفين الحكاية، سيدنا وحبرنا وعالمنا، ده قالوا كلام يا راجل. قال لهم طيب أنا شهدت أن لا إله إلا الله، قالوا ابن ستين كلب ما بيفهمش وما ينفعش وما هم دول اليهود زي ما قلنا قوم ها ما نصفوا أحدا على الإطلاق. فاكرين الكلام ده؟ حتى النبي الذي آمنوا به، يعني ما نصفوا نبي الله موسى، حتى سيدنا موسى قوم لا ينصفون أحد، تلك واحد ما نصفوا أحدا حتى النبي اللي آمنوا به، سيدنا موسى ما نصفوهوش. تخيل، مش اللي كفروا به، اللي آمنوا به ما نصفوهوش عشان تبقى عارف. فهينصفوا النبي وينصفوا عبد الله بن سلام؟ استحاله. طيب مين اللي امن في النصارى؟ خيره النصارى، خيره النصارى هم اللي جم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجي مع جعفر 40 نصراني، 38 32 من الحبشه و8 من اسياد النصارى في الشام، خلاص من اسياد النصارى في الشام منهم بحيرة الله، والكل يأتون إلى المدينة ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا؟ هؤلاء هم الذين جردوا أنفسهم من الهوى والباطل، هؤلاء هم الذين جردوا أنفسهم من الهوى والباطل. ولذلك كانت هذه دعوة لأهل الشرك، كما جرد هؤلاء أنفسهم من الهوى والباطل، جردوا إيه؟ أنفسكم. ثم تعالى انظروا ماذا أعد الله لهم، عشان تبقى عارف اللي جرب نفسه من الهوى ويؤمن بالله ماذا اعد الله له. ولذلك الايات اللي جايه بقى، الايات اللي جايه بقى هتبين لك ان دول نزعوا الهوى وتجردوا من العصبيه وامنوا، ربنا يوفقهم لاهل الكفر كمثال. ازاي جردوا نفسهم من الهوى وامنوا؟ ادي واحد. ثم ماذا اعد الله لهم؟ ثم بماذا تخلقوا؟ الاسلام بيفيد الناس في ايه؟ في ايه بقى؟ في اخلاقها يا راجل، في أخلاقها يا راجل. إن الإسلام مش بيغير عقيدة وبس، ده بيغير عقيدة وخلق، خلق أخلاق الناس بتتصلح. عشان كده أخلاق الناس دلوقتي فاسدة. ليه؟ ليه؟ يعني اللي عاملين يكوموا تراب في الشوارع دول، العرباج اللي الحمار اللي هو سايقه بيفهم عنه، الحصان اللي هو ساحبه أرقى منه يعني، وروح جاي في نص الشارع ودهب وقالب زمان. أخلاقه الفاسدة دي ليه؟ عرباج اللي مش فاهم ما يفهمش غير اللغة بحماره وخلاص بس. لكن لو في اسلام عمر اخلاقه ما هتبقى كده، هيعرف ان اللي بيشيل حجر من الطريق بياخد عليه اجر، مش اللي بيحط باله في الطريق. فاخلاق الناس فسدت ليه؟ تلاقي عربيه جايه في اتجاه المعدي وكويس، اخلاق الناس فسدت ليه؟ محتاجين رقيب من البشر ليه؟ تعرف ان في خلل في الاسلام. عشان كده الايات اللي جايه معانا دي مهمه جدا، ان يشوف القران هيقول لك اللي بينزع العصبيه والهوى ويؤمن بالله، شوف رقم واحد ربنا هيعمل معاه ايه، ورقم اتنين الاسلام غيره ازاي وعمل معاه اخلاقه بتبقى ازاي. عشان تعرف ان احنا امة بلا اسلام في البطاقة بس. ليه؟ لان الامة التي بلا اخلاق امة بلا اسلام، لان الاسلام بيساوي ايه؟ بيساوي اخلاق. مفيش اخلاق اعرف مفيش اسلام، اعرف مفيش اسلام. ده كلامنا بقى مع الآيات الطيبة اللي هنقف معها إن شاء الله وقدر يوم الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم.